شايفة ضحكة بتقويني مهما بيجرى لي، ولسه شايفة صحبة بتطمني وتهون علي، ولسه شايفة ضحكة بتقويني مهما بيجرى لي، ولسه شايفة صحبة بتطمني وتهون علي. ومهما يحصل ولا مهما تتعبيلي برضو صورتك زي ما هي في عيني، وتحتاجيني جنبي منك هتلاقيني، لو تخافي في مرانا اتحامي فيا. ولسه حضنك دافي وبتيسعنا كلنا، اوعي مره في يوم تخافي طول ما انا جنبك هنا. انت حلم الناس كتير ولسه فيك بجد خير، والاخ فيك بضغط. إن حبك عندي أقوى من الحياة، مين يلومني؟ إن عشقي ليكي واصل منتهى، إنتي أحلى من كل حاجة وكل ما ده أنا بعشقك، إنتي غالية في نظري عالية بتصدقيني وصدقك. شايفة ضحكة بتقويني مهما بيجرى لي، ولسه شايفة صحبة بتطمني وتهون علي.